كما قال علماؤنا أشد من 36 دليل، فربما يلزم الآن نحتاج دول إلى كذا. نقول الشباب كذا، العراقيين كذا، المغاربة كذا، الخليجيين كذا. سبحان الله عليك الله، سبحان الله. لو أن هذه الملايين جاءوا واحد ومرتين جاءوا إلى محل المحكمة ويحسني أو أحد من الطلاب بالله عليك جد العهد الآن مع الله أن تمزج لسان العرب. جد العهد مع الله أن تتوب وتتوب إلى الله وتمزج لسانك، لأن هذا اللسان إنما يقود إما إلى خير أو يقودك إلى شر. الله يجعل أسئلة يا رب برزق الطلب برزقك يا رب العالمين. يحب التوابين ويحب المتطهرين. الناس أول ما تقرأ الآية المتطهر يعني أتوضأ، المتطهر يعني أغتسل. أول وقع في صفحات كتاب الطهارة. لا، هل طهرت عينيك من النظر إلى المسلمين بازدراء واحتقار وكبر وتعالي وشركات؟ هل نظرت إلى زوجتك برحمة وإلى أبنائك برفق حتى تراهم قرة عين ذات في الدنيا ويأخذون بيدك يوم القيامة إلى الجنة؟ الله أنت أبنائنا وأولادنا وأعوانينا. والزور واللش والرباء واللب والدوراء والصوت العربيان هذا مختلف. قد ظهرت قلنا انك انجلت في المجد الجديدة او مجد يتاج في حرة قلتك او يبقى في انسان بسوء سواء كان من العوام او من العلماء او من غير ذلك. هذا يعني اما ان تغادر الفجر واما ان تبكر في قلبك ان كنت موظفا بين موظفين السوء يظنون الناس بسوء يقولون المسلم بسوء يقولون الفلاح بسوء. انت بقلبك فمن كان في معصيتك وانكرها بقلبك كان كمن لم يحفظها، ومن كان بعيدا عن المعصيه وتمناها بقلبه كان كمن حضرها. هل طهرت قلبك لكسبا والحسد والرياء والعذر والامل بعد الله والظروف والاحسن رحمه الله؟ هل ما زال قلبك في هذه الامراض امانه وحولها مطهره؟ اذا هذان الالام والثقات مما نحبه رب العباد عز وجل التوابين والله خير. ان الله يحب التوابين فكم الله خير. انظر الى هؤلاء الذين احبوا رب العباد وهم الصادقون. ان تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمع هذا رسول الله المعصوم خاصه تعالى الى تلاميذ حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكلنا تلاميذ ما زال معلما عليه الصلاه والسلام، وسوف يظل معلما الى اجل الله انظر علينا بما انزل الله عليه في الكتاب. لا ياتيه الباطل بين يديه ولا مقبل، وسنته محفوظه بحفظ كتاب الله عز وجل. انظر الى رجل كعمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان رجلا محبا لربه. انظر الى ماذا يعني كيف كان يقطع وماذا استقر هذا الصريح في حبه لله عز وجل. كان الله عليه بقصه عبد الله بن حذافه السلام وقع بعض من الصحابه في الاسر واقلوه الى ملك الروم، فراى ان قاتله وكثيره من الصحابي الكريم عبد الله بن حذافه. فانا قلت هذا القصص حتى تستطيع ان احفظها لتقصها لابنائك وبناتك وزوجاتك وبنتك. قال ملك الروم بن حذافه يا هذا اكفر بدين محمد وانا اسلمك بملكي وازوجك بملكي. قال لو اعطيتني الدنيا كلها لما كفرت بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابه المأسورين وجعل جنوده يلقونه في اناء كبير فيه شيء يغشى، ثم جعل عبد الله بن حذافه يقطر على بقايا القرب في هذا الشيء الذي يغشى وحب عمر الإنسان ده كمان. إذا لو كنت جدع الشيطان سكينة في عقول الصحابة أنا إذا نحن يجب أن نشجع عقولنا على الطاعة ونشجع عقولنا على الطاعة كما يجب إذا يعني طلبنا من أبنائنا أن يكونوا برصة لنا أن نعينهم على هذا البر وإعانتهم على هذا البر وتربيتهم على الكتاب والسنة والسلوك الحسن والمال الحلال. اللهم اجعلنا أول يومنا هذا صلاحا وأبسطه نجاحا وأكثره فلاحا لا تدع لك في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا قريبا إلا كفيت ولا عزيزا إلا كرهت ولا ترحب إلا أذلت ولا همة إلا حرمت ولا جنة إلا قضيت ولا معاملة إلا هديت ولا سيدة إلا رحمت ولا طالبة إلا نجحت ولا متابعة إلا غرضت لا تهديت إلا وغرضت ولا حاجة من حوالي الدنيا لك فيها رضا ولا همة إلا صلاح إلا أعطيت ولا ترفع يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بينك يا رحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر ارزقنا ما بنا من ازواج الصالحين واهداك ما يدعو لك الصالحات وقل عنهم شياطين الانس والجن اجعل هذا البلد الامن مطمئنا وسلاك البلد المسلمين سخارا قارا يا رب العالمين وقل لك كل فضلك تعالى اجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن الله الحمد لله نور عن الكرام والبركه واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، هناك دلائل لمحبه الله لك ومحبتك لله عز وجل. في علامات تقول انك تحب الله، وعلامات تقول ان الله يحبك. وكان ابن مسعود يقول ليس العجب في يحبونه، ولكن العجب في انه يحبهم. ليه؟ لان من طبيعة الفقير المحتاج ان يتقرب ويتودد الى من؟ الى الغني. الفقير المحتاج يروح للغني حتى بمقاييس الدنيا ويتقرب اليه. هل رأيت في التاريخ غنيا من الناس يتودد الى الفقير؟ يعني هل رأيت هذا المنظر في حياتك؟ يعني هل رأيت غنيا يذهب الى فقير في بيته ويقبل يده ورأسه ان يتودد ويتعطف ويتكرم ويتنازل ويقبل منه 1000 درهم؟ حصلت دي في التاريخ؟ حصلش. لكن حدثت في عصر ملائكة البشر الصحابة. كان الواحد منهم يصنع الخير ويقبل النصيحة بنية صادقة. اشتكى رجل علي بن ابي طالب الى امير المؤمنين عمر، فجاءوا في مجلس امير المؤمنين، فسيدنا علي ما اخذ باله راح جلس جنب عمر صديقه. قال يا ابا الحسن اجلس بجوار خصمك. فتغير وجه علي. فبعد ان قضى بينهما قال يا ابا الحسن رأيت وجهك قد تغير، اما اني سويت بينك وبين خصمك؟ قال يا امير المؤمنين انما غضبت لانك فضلتني على خصمي وكنيتني وقلت يا ابا الحسن، وكان من الواجب ان تقول يا علي اجلس بجوار خصمك. انت في مجلس ايه؟ مجلس قضاء. بالله عليك، هل حدثت هذه في التاريخ مرة؟ حدث مع هؤلاء؟ هذه القصة. الله يرضى عن عمر. كان في من ضمن منابع الثروة عند عبد الرحمن بن عوف، كان عنده في المدينة مجزرة. مجزرة يعني بيع محل لبيع ايه؟ اللحم. في اللغة اسمها مجزرة. اما مجزرة الان في النشرة نسأل الله السلام. او نسمع كلمة مجزرة ما يروح دماغك للحم. وانما لحم البشر نسأل الله ان يعيذنا واياكم من لحوم البشر معنويا وماديا. فعمر كان يراقب، فاذا وجد رجلا اشترى لحما ليومين متتاليين علاه بالدرة. يا اخي انا حر اشتري اللي يعجبني ولا امير محافظ انفق حتى شراء اللحم. قال اما طويت بطنك يوما لاخيك ولجارك؟ كل يوم لحم، فانت جبت في يوم والمرة الثانية خليت اخوك الفقير. اين هذا؟ اين هذا؟ سبحان الله، الغرب الان يريد ان يرفع من خسيسة اليونان الاقتصادية، يتناصروا. هل تناصرنا نحن مع بني عمومتنا واخواننا واهلينا واقاربنا واصهارنا الذين لا يجدون ربما كسرة خبز بالليل ويطويهم الجوع بالليل ونحن نرفل في النعم ونشكو نحن وزوجاتنا؟ طب لماذا سبحان الله ننتظر رحمة تنزل ونحن لا يرحم احدنا احدا ولا يرحم بعضنا بعضا؟ يا اخي ابدأ بنفسك، انت ما تنتظر حد. كل المسلمين ما شاء الله صار كل واحد منهم مكلمة يعيب على مليار وخمسمائة مليون، مخطئين، مذنبين، مقصرين، متوانين، ضعفاء، جهلاء. طيب وانت؟ قلوا اسألوا، قلوا انت، ما دام كل واحد يشكو من الاخرين، طب وانت؟ فابدأ انا هل انا يوم المنزل القبر واخذ بين يدي الله يوم القيامة يقول لي هل هو اسأل ايه رأيك النظام الرأسمالي احسن ولا النظام الاشتراكي؟ ده سؤال لن نسأل، لن نسأل، صح ولا لا؟ هل نسأل على يعني انت كنت تؤيد الديمقراطيين ولا الجمهوريين ولا المحافظين ولا حزب العمال؟ وانا الكلام ده كل وقت والله، وانا يعني اتتبع سيرة عمر، كان يقول لو عشت الى قابل وقتل في هذا العام، استشهد في هذا العام، لو عشت الى قابل لن ادع ارامل العراق يحتاجون لاحد من بعد. كان ناوي على مشروع كبير لارامل العراق، لان العراق كانت تعتبر على حدود فارس، كانت هي جبهة قتال قوية، وما تزال ربنا يحفظ العراق واهله ويعيدها الى اهله سالمين غانمين ان شاء الله باذن الله. فانظر الى يعني نحن نريد ليس لارامل العراق فقط، كل ارامل المسلمين نحتاج رجلا كعمر، بس كيف نبدأ؟ ليبدأ كل واحد منا بارامل عائلته. انت مش مشكلة، انت مغربي، لا احملك هم ارملة العراق، ادعو لها بالخير، لكن انا احملك الارملة بنت عمك وبنت خالك وبنت خالتك وقريبتك، هذه ارملة، ده فيه طوائف من المجتمع مقهورة، واحدة منتظرة ورقة طلاق من 5 سنوات، صح؟ موجود ولا مش موجود؟ وزوجها يعمل ايه؟ ها؟ يتلاعب مع المحكمة، القاضي ده بشر ولا مش بشر؟ كيف يقضي؟ يقضي بايه؟ باوراق مستندات، عايز شهود. والناس الان ما شاء الله في الشهاده لا قوه، نسال الله ان يعصمنا واياكم من شهاده الزور، كارثه. اما رفض عمر شهاده الرجل الذي راى اخاه يطيل الركوع والسجود في المسجد، رفضها ولا قبلها؟ رفضها. ليه؟ لما سالوا الاسئله الثلاث، انت جاره؟ قالوا لا. عملت بالدرهم والدينار؟ ابدا. سافرت معه؟ قال له ابدا. قال له رايت يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال نعم. قال انك لا تعرفه. يبقى قانون المعرفة عند عمر بالدين ام بالمعاملة؟ لان الدين ايه؟ لان الدين المعاملة. يقول لك لا ما ما ما ما ما سأل عن دين، لا، ما هو الدين في التعامل. اما صلاتك وصيامك هذا امر خاص ولا امر عام؟ هذا امر خاص، لكن ايه اللي يعمم علي انا؟ ثمرة ما صليته انت، وثمرة ما صنعت انت، وثمرة قيام ليلك، ثمرة خوفك من الله، محبتك لله عز وجل. اول علامة من علامات محبة الله عز وجل ان تجنب الهوى. كيف؟ سأل ابن قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية، قالوا ايه رأيك في ابن تيمية شيخك؟ شو التلميذ لما يشهد استاذ؟ مش اي تلميذ، تلميذ كده يعني ما شاء الله. قال شيخي ابن تيمية قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. ده صار عمري النزعة، صح ولا لا؟ كيف عمري النزعة؟ لما الرجل الجارية نظرت ان تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عاد سالما، فاول ما وصل من الغزوة سالما دخلت الجارية توفي نذرها، والرسول صدره واسع وقلبه اوسع وحنانه اوسع صلى الله عليه وسلم، تركها. دخل ابو بكر الرسول سكت، دخل عثمان الرسول يعني قاعد يفتي والرسول موجود. المهم دخل علي نفس القضية، اول ما دخل عمر خبأ الدبة، يا الله، فضع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. يبقى هذا الإنسان العظيم الذي يخاف منه الشيطان لماذا؟ لأنه جنب الهوى، خلى الهوى على جنب. فأنت هواك يعمي ويصم. يعني يعمي ويصم؟ الهوى عندك لا يجعلك ترى الحقائق واضحة. في مثل عندنا في الصعيد عندهم يقول لك كلكم عارفين الخنفساء، عارفين الخنفساء السوداء هذه سبحان الله، وهي ذات اخلاق ذميمه في سلوكيات الحشرات، الحشره الوحيده في علم الحشرات، لو تضعها في كومه من الورود والزهور والرياحين تختنق بالفيزياء الخنق وتموت. لا تحب الرائحه الزكيه زي الناس اللي يحبوا الايه اشياء اخرى. واذا وضعتها في السماد والسباق والقاذورات تنتعش وتموت. وفي الناس عندها نفس الاخلاق، يجلس مجلس الذكر تقول والعياذ بالله في براغيث وبتاع وشوك يقرر يبص للساعة، والشيخ اتعطل وقرأ ايتين زيادة سبحان الله، واحنا الحمد لله دخلنا على خطب الصيف بدأت تتناقص سبحان الله، والصلاة مش صلاة اقل من كده ما عنديش مفيش وحبنا. واذا ذكر وجد في مجلس غيبة ونميمة الله ده قعدتك حلوة وبعدين وحصل منه ايه، وليه المدير فصله، وليه حوله على مجلس التحقيق، والقاضي عمل فيه ايه، الله اكبر ده ترسل فقط ليه مش خمسة، لا حول ولا قوة الا بالله، فهو متنمر للشر. فالمثل يقول ايه، الخنفسة سوداء اللون، الخنفسة لقيت اولادها على الحيط قالت دلولي ملضوم في خيط، لا اله الا الله، بصحبة هوا ولا بصحبة هوا، رأت الخنفساء اولادها ايه ها بيذكر لؤلؤ الله اكبر، لان هذا الانسان ترى ولدك يا سلام الولد بالنهار يا ابني يا ابن السرق يا ابني عندنا صداع، وممكن تؤذيه وقد تضربه وتعنفه، واول ما ينام وتدخل عليه غرفته النايم كالملاك الطاهر، لا اله الا الولد بتاع النهار ده شيطان النهار، لا حول ولا قوة الا بالله، عايز تنقذه وتربت عليه وتستسمحه يا ولد ما تكون زعلان مني انا بس حنون عليه. يعني اذا الهوى ان جنبته ها صرت مع الكتاب والسنة. كيف دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم وجد ابا بكر في جانب المسجد يصلي ولا يسمع صوته، صلي نفل بس صوته منخفض لا يسمع، في الجانب الاخر سمع صوت عمر صوته عادي. بعد ما انتهت الصلاة ناداهما يا ابا بكر لما تخفض صوتك، لازم الكل يقاس بالشرع. قال اسمعت من ناجيت يا رسول الله، انا احدث من ها وانت يا عمر لما ترفع صوتك؟ قال اوقظ الوسنان واطرد الشيطان. كلاهما صحيح ولا كلاهما خاطئ؟ لما صحيح، لكن الرسول يريد ضبط الايقاع وفق ايه، وفق المنهج. قال يا عمر اخفض صوتك قليلا، يا ابا بكر ارفع صوتك قليلا. ابن القيم يعلق تعليق لطيف يقول ايه، اراد ان يخرجهما من مراد انفسهما لمراد الله ورسوله. يبقى هل الواحد فيه هوى في العباده؟ مالكش هوى، لا هوى حتى في البحث العلمي، لو دخل الهوى ينفع في البحث العلمي المادي؟ ما ينفعش. ادخل على المعمل وانا مقرر بينفع، ادخل الاول وبعدين شوف المسألة وقرر واعمل تجربة تأكيدية ووصل في الاخر الى النتيجة. اما تعمل بالهوى مسبقا هذا ليس بحث علمي، هذا بحث هوى. فالهوى يعمي ويصب. خلاص طيب، اول علامة من علامات محبتك لله ان تجنب الهوى وترى في كل مسألة ما هو حكم القرآن وما هو حكم السنة، بس هذا امر. العلامة الثانية من علامات محبتك لله عز وجل ان تذهب مع الاسلام حيثما ذهب. الاسلام يمين يمين، شمال شمال، توقف توقف، لا لا لا، يعني لا تحيل المسألة على عقلك. ليه؟ في جماعة عايزين يفسروا القرآن للأسف تفسيرا، يعني والقرآن يفسر بالقرآن، ومن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. خلي بالك من انتوا نايمين ولا ايه؟ ساتيه عم منصطين يعني منصطين. طيب يعني ف الانسان سبحان الله العظيم لا يفسر القرآن بالهوى. والله انا اتصور ما فيهاش تصورات، كانش في علم المنطق المصادق والتصور والماهية والمفهوم والبورة الشعور وهذا الشعور، لا نحن في علم تفسير. علم تفسير كن حافظ القرآن، دارس علوم القرآن، عارف المحكم، عارف المتشابه، عارف الناسخ، عارف المنسوخ، عارف قواعد البلاغة، النحو، الصرف، لهجات العرب، القراءات السبع او الثلاث او هكذا، وبعدين يفسر القرآن بالقرآن. يقول مثلا يقولوا ايه، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكا عليه واهش بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى. قال القيها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى. قال خذها ولا تخف. يجي المفسرين العقلانيين يقولوا ايه، يقولوا هو العصا الحيه هذه هي الدنيا التي استمسك بها موسى وغيره، فيقول له الشرع القي هذه العصا، القي هذه الدنيا، فلما يلقيها تنقلب وتعود الى حقيقتها فتصير ايه حية. فيقول خذها ولا تخف، اي انظر اليها كأنها حية عدوة لك، تعود الى عصا مرة اخرى وتكون قد فهم. ما الذي يدير القضية في حقيقتها؟ سيدنا موسى كان معه عصا ام لم يكن معه؟ كان معه عصا، وربنا لما امر يرمي العصا القى ايه العصا، خلاص القرآن على هذا. وبعدين لما انقلبت الحية، انقلبت الحية حقيقية قبل ما تنقلب، انقلبت، فقال خذها ولا تخف، يبقى هذه أوامر واضحة. ما الذي دعاني أنا إلى الدنيا؟ وسبحان الله، اذهب إلى فرعون إنه طغى. الدرويش يقول إيه؟ يقول يعني اذهب إلى قلبك فإنما هو فرعون، لأن فيه من الكبر والحسد. يا عم إيه اللف والدوران هذا؟ سبحان الله. الثاني نفس القضية، قال إن أخي سيدنا داوود له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجة. خلاص القصة ايه؟ انا رجل فقير، اخويا ده رجل غني، عنده 99 نعجة، وانا عندي نعجة واحدة. قال له يا عم هتصدع دماغك بنعجة ماء ماء ماء وكده، سبحان الله، يا عم ضمها للنعجة، النعاج عندي، وانا اصير عندي قطيع مية، وانت ما سبحان الله. سيدنا داود تسرع وحكم. الاسرائيليات في كتب التفسير، تفتح كتب التفسير الغير محققة وموثقة، يقول لك ان داود رأى زوجة قائد الجيش جميلة فاراد ان يتزوجها، فارسله في غزوة من الغزوات حتى وكان داود متزوج 99، والنعجة هي المرأة، نعجة هي المرأة، طب يبزوجها ايه ان شاء الله؟ لا اله الا الله، حولنا الى قطعان ولا ايه؟ فيه ايه الكلام العجيب؟ وهذا موجود في الكتب. وبعدين يقول لك اه يا شيخ مكتوب، يا عم مش كل مكتوب تقرأ؟ زي بالضبط الرسائل اللي ترسلك على الهاتف المحمول، قل مش عارف 10 مرات وانشر، وان لم تنشر يحصل لك نشر مني يا عم ما يفتح عليه نشر ايه يا ابا سبحان الله، انت لا تنشر الا ما وثقت منه، ربما اخي مش حديث، ربما حديث مخذول. وانا يؤلمني لما تجيني رساله وكلها اخطاء لغويه، المرفوع منصوب والمنصوب، يا عم كسرت اللغه وهتكت عرض اللغه، وخالد السماويه تقلقل في قبر، وابو الاسود الدؤلي سبحان الله يحمد الله انه مات، فلماذا كل هذا؟ وعايز يبعث رساله وخلاص وانشر. وبعدين يا اخي لما تبعث للشيخ يا اخي ارسل له شيء يعني يذكر ما معناتك، تبعث له حديث وحفظ ولا المهم علينا خلينا احنا في الايه، المهم ما علينا ما علينا. فال ال ال ال ال إخوة في بلد ما دون ذكر هم سحراتي سحروا في رمضان معروف في كثير من البلاد، وبعدين هو يمر على الساعة 12:30 كده، فواحد من اللي يصحيهم من أهل البيوت يعني نازل يشتري شيء من المحل قبل السحور، فيجي جنبه فهو المسحرات جنب الأخ ده صاحب البنادة ويخبطه على الايه على بتاع اللي بيخبط أي صاحب يعني عايز يعمل ايه؟ هو بأدب عايز ايه؟ ها؟ يعطي شيء. يقولوا انا صاحي، سبحان الله، طب انت شغلتك تصحيني، انا اصلا ايه؟ صح، فانت تصحيني وانا صاحي، طب كيف يعني؟ ففي ناس المهم معلم صاحب الهوى، الله يرضى عليك يا رب، صاحب الهوى دائما لا يرى الحقائق واضحه، وانت لابد ان تجنب الهوى، خلي في الشرع الامور هي التي تسير الامر. العلامه الثالثه ان اول ما تسمع الاذان تجد نفسك يعني الذي يسرع في مرضات الله اسراع النسر الى فريسته. قال ربنا وعد على لسان موسى، قال ما اعجلك عن قومك يا موسى؟ ماذا قال؟ قال هم اولئك على اثرها وعجلت اليك ربي لترضى. العجلة مكروهة في كل الامور الا في خمسة، في الاسراع الى الصلاة والتوبة من الذنب وسداد الدين وزواج البكر ودفن المتوفى. اما ما عدا هذا العجلة كلها شر. ثاني ايه العجلة المستحبة في ايه؟ نراجع مع بعض. ها اول شيء الاسراع الى الصلاة، حي على الصلاة يبقى ينادي على من؟ علي انا فورا، يقول ينادي ينادي. حي في اللغة اسم فعل امر بمعنى تعالى، تعالى هلم اخبر خلاص. فلما ينادي يقول انا، يناديني انا، مش ينادي المؤذن مش ينادي الامام، لا ينادينا جميعا، لكن يعني لا يقع عليه الاسراع الى الصلوات المكتوبة. ثم الاسراع بسداد الدين، عليك دين عجل او اكتبه. والله يرضى عنك اللي ما عليه دين لا داعي لان يطأ بقدمه داخل المصرف او البنك ويقترض تحت اي عنوان. انت لست محتاج حاجة الضرورة القصوى، لان ضرورات الحياة لا تنتهي. انت حر طالما انه ليس عليك دين، انت عبد طالما انه عليك دين. لك هم بالليل وذل بالنهار واعصابك تتوتر وعلاقتك بزوجتك تتأثر، وربما يكون هذا القرض اصلا ربوي وهذه مصيبة اخرى. الاسراع بسداد الدين. كان اذا جيء بجنازة يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل اول سؤال هل عليه دين؟ نعم يا رسول الله. ليصلي احده، او اذا الشاشة النبوية جابت انه هو كان يريد ان يسدد ولكن مات، كان الرسول يقول من كان عليه دين فايه؟ فعلي اداؤه. ان الرسول ايه قد يقضي عنه، ولكن لما يكون عنده يقين ان هذا كان يستطيع ولم يسدد كان لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يا الله. والميت مرهون بدينه في قبره الى ان يقضى دينه. لكن احنا واجب اول ما المتوفى يموت لنا، ان كان اب ام اخ ابن اي حد، اول شيء نسأل عليه الايه؟ الديون. تطلع الاول على المشاع قبل توزيع الايه؟ قبل توزيع التركة. كان عليه دين، وبعد تجهيز المتوفى بعد ما نصف المسادي تنوزع الدين، نوزع التركة. يبقى الاسراع بسداد الدين. الامر الثالث في العجلة الايه؟ التوبة من الذنب فورا عشان امسح اول باول. الامر الرابع زواج البكر. ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. ولذلك بعض من بناتنا العرائس الجديدات يتفق مع الولد والبنت بعد ما يتزوجوا ان يؤجلوا الحبل سنة او سنتين. ليه يا ولدي؟ والاصلية بتعرف وعايزة جسمها يكون رشيق، والحمل ده يلخبط المسار كلها، وهي بصراحة عايزة تكون ايه؟ حرة. طب كويس. سبحان الله كثيرات منهن كأن رب العباد يقول لهن لا انجاب بعد اليوم. اه طبعا انت تعجل، خلي هواك مع هواش. هل بلغك من قبل ان احد الصحابة اتفق مع عروسه وزوجته ان يؤجلوا الحمل سنتين؟ هو سوبر ماركت بتدخل تاخد المعلومه في الوقت المطلوب؟ يا اخي دع الامر للقادر سبحانه وللرزاق سبحانه. فليه؟ وبعدين المصيبه الاكبر يلف ويدور، عنده بنات او عنده اولاد. يا شيخ الهندسه الوراثيه تستطيع ان تتحكم في نوع الجنين، هل هذا حرام؟ لانه مش حرام. يعني ممكن يا شيخ يعني نتحكم في نوع الجنين عن طريق الطب؟ اتحكم. يعني لو اردنا ان ننجب بنت، احنا عندنا خمس اولاد عايزين بنت، ينفع؟ والعلم يتحكم في هذا؟ توكل على الله. بس في نقطة من عندي انا، تحمل نتيجة اختيارك. انت عايز تختار الاول الحمد لما كان ابويا وامك الام بتحمل، كان من الذي يختار؟ مطلق الاختيار لمن؟ للخالق سبحانه. طيب تدخل العقل العلم الحديث في ان يتحكم في نوع الجنين، ماشي. طب خلاص. بس في نقطة، انت يجب ان يعني تتحمل ما اخترته. جيلك ولد عاق، جيلك ولد متخلف، جيلك ولد ناقص عين، ناقص، وانت حر. ليه؟ لانك وضعت ما وضع انسان يده في هذه الدنيا الا وخربها. ولو ترك الدنيا تتوازن لتوازنت. توازنت. قصيت لكم عن في مقاطعة بافاريا في ميونخ في السبعينات الذئاب كثرت، فبدأ الحكومة اصدرت حكومة بافاريا حبا يقتل الذئاب، بدأ في قتل الذئاب. الذئاب كانت بتتغذى على الغزلان اللي في الغابات، كثرت الغزلان بدأت تعبر الطريق، بدأت حوادث السيارات تكثر بنسبة 37% عن ما قبلها. لو تركت حكومة بافاريا التوازن في الطبيعة ما بين الذئاب والغزلان، هل كان يموت هؤلاء؟ اذا دعت طبيعة كما هي، ولا داعي لان ايه يعني ان تضع يدك في في في في في خلقة الله عز وجل، تحكم في الجينات، تحكم في يا اخي لماذا؟ سبحان الله، لماذا؟ نسأل الله السلام. ولذلك البنات الصغيرات اللي نوصيهم في المحاضرات الان، امها كلما اقتلعت شعرة من حاجبها، اثبت العلماء بتوع المخ والاعصاب من سنتين ثلاثة، مع اقتلاع شعرة تموت خلية عصبية في المخ. تخيل انت زوجتك كده 30 سنة بتخلع شعرها بقية من مخها. يا الله، راح يبص كده يقول لا اله الا الله، صحيح ما انا بتخلع، ما انا بتخلع، تخلع من هنا والموت الخلايا العصبية تموت، تخلع من لغاية ما ال 13 خلية اللي كانوا باقيين. نسأل الله الايه البقاء الا لله وانا اليه راجعون، سبحان الله. فاذا يعني ما نقول هذا للاولاد مهم. طب الام واخطأت بدأت تنزع شعرها من نص البنات ده، يا بنتي بقت العبلة عند حواجبك، خليها زي ما هي. لعن الله النامصة والمتنمصة والفانجة والمتفلجة والواشبة والمستوشبة، سبحان الله، والواشرة والمستوشرة، وفي الحديث والقاشرة والمقشورة. طبعا هتسأل يعني ايه النامصة؟ قاشرة عشرة يعني القاشرة كلهم، النامصة عارفينها صح؟ النامصة ده ايه؟ نازع شعر الحرق خلاص. طب الواشمة؟ الواشمة والله انا من كم سنة كده ثلاث بنات ماشيين في الشارع بقدر الله من سارقة بالسيارة. الله الشيخ عمر، نعم يا بنتي. والله يا فضيلة الشيخ، ايه حكم ال استنى اتذكر اللي كلمة، ايه حكم التاتو؟ الله يفتح عليك. ايوه شو انا الله عليك، ده مواكب الموضة ما شاء الله عليك، الله اكبر. قلت يا بنتي ايه حكم التاتو؟ هو التاتو ده ما كبرش يا بنتي، تاتو صغير يعني ولا ايه؟ ايه التاتو ده؟ قلت له والله لو ابو حنيفه طلع من قبره ده انا الحمد لله انا مت، وما رجعت لسنه 2010 حتى اسمع احكام التاتو والبابوه. فين التاتو؟ ايه الكلام العجيب ده؟ فسبحان الله، الواشمه والمستوشمه، وبعدين والفارجه والمتفلجه اللي بيعملوا ايه؟ مش تقويم الاسنان، لا، اللي بيعملوا وشر الاسنان يعني يفرجوا الاسنان، والقشره والمقشوره اللي هي تقشر وجهها وتضع وجها اخر، اللي هي ايه؟ المكياجات والمساحيق والمحمود. ايه اللي ودانا للسكر دي؟ احنا بنتكلم عن محبه الله. المهم يعني، طيب هل هي هناك علامه على محبه الله لك؟ في علامتين عشان ننهي الدرس. العلامه الاولى ان يفتح لك ابواب الطاعة حتى وان لم تزل رغوها، يفتح لك ابواب الخير. تعرف هذا الدرس سعيد، حد يديك قرص شريط كده تسمعه، كتاب طيب، كلمة طيبة، ربنا سبحانه وتعالى يأتي لك بفقير من الاقارب تفك كربه وتسد دين الانسان، تقبل جواب مظلوم، تدعو الانسان في جنح الليل وانت سبحان الله، يفتح لك ابواب الطاعة ويغلق في وجهك ابواب المعصية وانت سائر نحوه، ثم يصير قلبك رقيب عليك من داخلك، لا تنتظر ان احدا يراقبك، وانما رقيبك قلبك، لانك تدرك ان هذا القلب هو محط نظر الخالق سبحانه وتعالى، وانت تدرك ان الله لا ينظر الى صورنا واجسادنا ولكن ينظر الى قلوبنا واعمالنا. اذا نوجس هذا كله ونقول نريد ان نحب ربنا محبة عملية، فاذا احببناه فانه يحبنا سبحانه. اللهم انا نسألك حبك وحب من احبك وحب عمل يقربنا الى حبك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.